بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم إلا ما قد فيه. فكان ذوما برس وذو عقاب أليم. Thank you. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى وإنهم لفي شك منهم من عمل صالحا وما ربك بظلام